ثم حاربه المسلمون واستردوا هذا المال من جديد. هل يكون غنيمة للمحارب وانتهى ملك المسلم له، أم يرد لمالكه الأصل المسلم؟ فلأنه يرد لمالكه الأصل المسلم. إذا غنم المسلمون مال المسلم ثم وجده المسلم يرده لصاحبه، فإذا كانوا قد أخذوا أرض أو أخذوا متاع أو أخذوا غيره أو أخذوا هذا، والمسلمون لما حاربوهم حازوا هذا المال، فإنه لا يكون غنيم، لا يدخل من باب غنيمة وإنما يرد لصاحبه. لعمر رضي الله تعالى عنهما يقول: ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الفرس. وأبق عبد له فلحق بالروم، إباق العبد هو فراره من سيده، لحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون وحصل العبد على الأرض، فرده عليه خالد بن الوليد. خالد بن الوليد رده على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم، فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم، فظهر عليه فردوه على عبد الله. قال أبو عبد الله: عار مشتق من العير وهو حمار الوحش، أي هرب، يعني إن الفرس هرب، ولما عرب راح لجيش الروم، ثم لما يعني غلب الروم أخذوا هذا الفرس فردوه على ابن عمر وهو صاحبه. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون، وأمير المسلمين أمير خالد بن الوليد بعثه أبو بكر فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسه. نفس الحديث، نكتفي اليوم بهذا. صلى الله وسلم على رسول الله.